ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام، فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات. تعال عبد الله العامل إن شاء الله يعذرنا في هذا القرار. أسمعتهم؟ إيه. ربما صحت الأبدان بالعلم. ربما الشيء الواضح مثل الميتة حرام في حكم الإسلام، مثلا الزنا حرام، الشيء الواضح واضح، لا ما حاجة، ما حاجة إذا صار ما واضح ما احتاج. لكن حتى تعبير الإنسان عما يفتي به بأن هذا هو الإسلام، في ظني أنه فيه نوع من الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه وأنه هو زعيم الإسلام. يكفي أن يقول هذا حرام، وقد ذكر الله في القرآن الكريم ويذكر الآيات. إذا جاء السؤال بارك الله فيك، نحن يأتينا هذا في نوع الدرب، لكن قلنا للمذيع لا تقول سؤال، ما هو رأي الإسلام في نظرك، أو ما هو حكم الإسلام في نظرك. نعم. لا هذا ضرور، لأنه إذا غور المياه إلا ما يحتاج المسلمين إليه في مصلحة عظيمة. نعم. والله ما يحتاج إلى نظر، قد يقول الحق يعني عندي هو أحسن، أو الذي أرى أن الحق. شيخ بارك الله فيك، قد استقر في كثير من الأذهان أن الجزية فقط لأهل الكتاب يعني، وفي حديث يعني عبد الرحمن العوف سنوا بهم سنة أهل المجلس، ما فائدة هذا الحديث يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني؟ هنا معنى ليس في هذا دليل قصر الجزية فقط على أهل الكتاب وعلى غيرهم من المشركين؟ هذا هو الصحيح، صحيح أنه عام. تعالوا انت. طيب سامي. أظن ما زلنا في فوائد حديث بريدة. ها؟ أخذنا كل فوائده؟ ما أعرف. هل بينا أن أنه إذا جاء إذا عرف حكم الله يجوز أن يلزمهم على حكم الله؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما نقله في كتاب الجهاد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. سبق لنا أن كلمة كان تفيد الاستمرار، لكن لا دائما بل غالبا، والدليل أنها ليست دائما تفيد الاستمرار ما ورد في الأحاديث في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وكان يقرأ بسبح بالجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في العيدين بقاف واقتربت، وكان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. كل هذا يدل على أن كان لا تفيد الاستمرار، لكن إن وجد قرينة أفادت الاستمرار بهذه القرينة. وقول كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أرى الناس أنه يريد غيره. فإذا كان يريد الذهاب إلى ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب، ولا يقول أنا أريد الجنوب، لكن يسأل يقول ما تقول مثلا في الطريق،

لأن هذا الموري إذا ظهر فيما بعد خلاف ما قال صار عند الناس كاذبا، وهذه مفسدة. فلهذا لا يجوز، نرى أنه لا تجوز التورية إلا إذا كانت لحاجة أو لمصلحة، وإلا فلا يجوز. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. هذا أيضا من الحكمة في تدبير الجهاد، أن يتحرى الأوقات التي تكون أقرب إلى النصر. فمثلا أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل ونشاط الجسم بعد النوم فهو وقت مناسب للقتال، فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن يستقبل الإنسان القائلة، يعني شدة الحر، لأن ذلك ضرر، بل يؤخر إلى أن إلى أن تزول الشمس. ولا بد أيضا أن نلاحظ أنه يؤخر إلى أن تزول الشمس، حكم انتبه، يؤخر إلى أن تزول الشمس ويحصل البرودة، لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصل بذلك برودة، بل إنهم يقولون أشد ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة. يقول: وقوله حتى تزول الشمس أي تميل إلى جهة المغرب، وذلك أن الشمس أول ما تطلع تكون في ناحية المشرق، فإذا توسطت السماء زالت أي مالت إلى جهة المغرب، ثم أخذت بالبرودة بعد أن كانت في الحرارة. وقوله تهب الرياح، هذا شيء معتاد أنه في آخر النهار تهب الرياح، إما عواصف شديدة أو دون ذلك، لكن تتحرك الرياح بإذن الله في آخر النهار. وهذه الرياح التي تتحرك في آخر النهار تكون باردة لأن الجو قد برد. وقوله وينزل النصر، هل إن هذا النصر الذي ينزل أمر لا نعلم سببه، أو أن المراد ينزل النصر لأن الناس قاتلوا في زمن أو في زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة، وهذا أقرب إلى النصر؟ فيه احتمالان، فإن كان الله تعالى ينزل النصر في آخر النهار حمل على ذلك، وإن كان المعنى أن القتال في آخر النهار سبب للنصر فهذا سبب حسي معلوم. الله أكبر، الله أكبر. معدات القتال اختلفت، قد لا يتناسب مع هذا الوقت، قد يكون في الليل أحسن، وقد يعني اجتهادية، إلا إذا ثبت أن نزول النصر في آخر النهار حكما كونيا لا يعلم سببه، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم. إيش؟ لا بأس فيها إذا كان لحاجة. نعم. لا الحرب خدعة. من يسأل؟ نعم. يعني نوى كثير من الشباب المبتدئ يستعمل هذه التورية في كل الأحيان، هل هذا جائز؟ لا، نحن نرى أنها لا تجوز إلا لحاجة أو مصلحة. سبق القدر الذي مطلوب. النعمان بن مقرن بارك الله فيك، هذا تنبيه طيب، لكن لو رجعت الإصابة في تمييز الصحابة عشان يكمل البحث. نعم كيف؟ هذا من يقول؟ اي وعندنا عماقي بن نعمان. ها؟ نعم. إنه؟ قال هذا أيضا. قال إيش؟ قال نبع على مسألة هذا. نعم. أقرأ إيه وش؟ إيه نعم. قال معقل بن يسار المزري ألحقناه تصحيحا من الأطراف المزي. وإلا فقد اختلفت نسخ بلوغ المرام في هذا، فقد جعل بعضهم ابن مكان أنا، فقال وعن معقل بن نعمان، ولكن ما أثبتناه هو الصحيح إن شاء الله تعالى، والذي أثبته هو وعن معقل بن يسار المزري أن نعمان بن مقرن رضي الله عنه. أحسن. نعم. هذا كلام الأخ. يقول قال محمد بن إسماعيل في كتاب سبل السلام هذا نصه، لم يذكر ابن أثير معقل بن مقرن في الصحابة. إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزى هذا الحديث إليه، وكذا البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن. فينظر، فما أظن لفظ معقل إلا سب قلم. هذا تقوله أنت؟ لا والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن نعمان بن مقرن المزني، ولا يخفى أن نعمان هو ابن مقرن. فإذا كان له أخ هو معقل بن مقرن لا بن نعمان، ها؟ قال ابن أثير إن نعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له، يريد أنهم هاجروا كلهم معه، فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن نعمان ولا بن مقرن، بل فيه النعمان بن مقرن، فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم، وهو ثابت فيما رأينا من نسخه. ثابت يعني في نسخ بلوغ المرام قبلها كل النسخ على هذا يعني. أيضا راجع الصحابة الإصابة. لا حتى حق شوي تسمية لأن الوقت راح. حديث معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن أخذنا فوائده. نعم. أخذنا الفوائد كلها، ما أخذنا شيء أبد. ها؟ ما يعني ما أخذنا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد حديث معقل، نعم، من فوائده أولاً أنه ينبغي القتال في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس. ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمراعاة الأوقات المناسبة للقتال. وإذا كان هذا هو السبب فإنه يمكن أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. فإذا قدرنا أن مفعول السلاح في الليل أبلغ منه في النهار فليكن في الليل، ولا حرج من تبييت الكفار وإن قتل من لا يجوز قتله كما نص على ذلك أهل العلم، لأن هؤلاء الذين قتلوا إنما قتلوا تبعا لا قصدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس، لقوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح. ومن فوائده أنه متى كان الجو مناسبا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر، لقوله وينزل النصر. هذا إذا قلنا إن نزول النصر سببه إيش؟ حسي، وهو برودة الجو. وأما إذا قلنا إن نزول النصر في آخر النهار سببه أمر شرعي فهذا لا نعلم ما هو السبب. ثم قال: وعن الصعب بن جثام رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. نعم، قال: سئل عن أهل الدار من المشركين. المراد بأهل الدار هم أهل القرية، أهل المنزلة، بل حتى وإن كانوا مجتمعين في خيام فإنهم يسمون أهل دار، وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم. وقوله يبيتون يعني يغار عليهم ليلا، أي في الليل يهاجمون. وقوله فيصيبون من نسائهم وذراريهم يعني يصيبون النساء والذرية بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هم منهم. هم الضمير يعود على النساء والذرية، منهم أي من أهل القرية. ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذرية، وقتل النساء والذرية في الحرب ليس بجائز إلا من شارك في الحرب فإنه يقاتل، كما لو شاركت امرأة في القتال فإنها تقتل كالرجل. ففي هذا الحديث دليل على جواز تبييت الكفار، وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك لعدم ملاءمة القتال في النهار فيبيتون. ومن فوائده الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت. والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز، لأن النساء والذرية يكونون أرقاء بالسبي وعلى ملك المسلمين، ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين، لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبعا لا استقلالا. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان مجتمعا مع قوم فإنه يكون منهم، أي له حكمهم. ولهذا جاء التحذير من مجامعة المشرك والسكن معه، فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاط به وإلى الاصطباغ بدينه وأخلاقه، وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جمعوا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آباءهم فيحكم عليهم بالشرك إذا كان آباؤهم مشركين، لعموم قوله هم منهم. ولا شك أن المولود يولد على الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيحكم على أولاد المشركين بأنهم منهم في أحكام الدنيا. أما الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون فيها بما يريد الله عز وجل من التكليف في الآخرة، ثم من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا ما لم يبلغ، فإن بلغ فهو مستقل بنفسه، يسلم أو يكفر يكون مستقلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. قوله قال لرجل تبعه في يوم بدر، يوم بدر لا شك أنه نعم يوم بدر. أولا نسأل ما هو بدر، فيقال هو مكان بين مكة والمدينة، وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات، ولا يزال موجودا الآن، قرية معروفة. ويوم بدر كان في يوم رمضان في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه عير لقريش محملة من الشام، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير ليأخذها، لأن قريشا حربيون، والحربي يجوز أخذ ماله لأنه حرب كما يجوز قتله. فعلم بذلك أبو سفيان فعدل عن الطريق الأصلي وسار من عند سيف البحر، وأرسل إلى قريش يستنجدهم، فخرجت قريش بكبرائها وزعمائها وحدها وحديدها، خرجوا كما وصفهم الله بقوله بطرا ولياء الناس ويصدون عن سبيل الله. وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ميعاد، وكانوا نحو 900 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا 310 رجلا، وليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليها. جمع الله بينهم وهم كما وصفهم الله أذلة، ليس معهم سلاح ولا استعداد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. في هذا اليوم تبعه رجل من المشركين فقال له ارجع فلن أستعين بمشرك، خوفا منه أمره بالرجوع وقال لا أستعين بمشرك، لأن المشرك لا يؤتمن. وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارى فإنهم لا يؤتمنون. ولهذا كتب أحد عمال مصر أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين بلغ عمر أنه قد اتخذ، أي هذا الأمير قد اتخذ كاتبا نصرانيا، فكتب إليه أي عمر إلى هذا الأمير أن اعزله، وقال كيف نأمنهم وقد خونهم الله. فأرسل إليه يقول هذا الرجل عنده علم وحاسب وجيد متابع، كأنه يريد أن يبقيه فكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان إن النصراني قد مات، بس والسلام. معنى هذا الكلام إذا مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبا في شأن من شؤون المسلمين. ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارى واليهود وغيرهم من الكفار على أمور المسلمين، سواء كان في السلاح أو غير ذلك، لأن هذا لأنهم أعدى بنص القرآن، واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض بنص القرآن، وإذا كان عدوا لك كيف تأتمنه؟ فلا يؤمنون. وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير المسلمين. ولكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي كلام جيد جدا حول هذا الموضوع، وهو ائتمان اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار على أحوال المسلمين بكتابة أو غيرها. ففي المسلمين من هو خير من هؤلاء، كما قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة، فالواجب الحذر منهم. ومن فوائده أي من فوائد الحديث رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رده وقال: لن أستعين بمشرك. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد استعان بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه؟ قلنا: بلى، لكن هذا استعانة بالمال، والذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الاستعانة بالنفس، لأنه إذا أعاننا بنفسه لا نأمن خيانته، أن يدل الأعداء على خفايا أسرارنا، أو أن يقاتل لا لا لا قتال الشجاع المدافع. أما الاستعانة بالمال فلا بأس، لأن الذين استعملوا الدروع من المسلمون، فلا ضرر علينا في ذلك، هذا خير محض. فلا يعارض هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث قبل أن، فإن قال قائل: أليس قد استعان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هادياً أي دليلاً رجلاً يقال له عبد الله ابن أريقط من بني الديل، وكان مشركاً، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عنه بأن لكل مقام مقالاً. ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب وبين الاستعانة بالكفار في مثل الدلالة على الطريق أو ما أشبه ذلك. أو يقال جواب آخر: أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرأي أو بالقتال فلا بأس، لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً. ولعل هذا الوجه أقرب، لأن عبد الله بن أريقط لو شاء لخان أعظم خيانة، فإن قريش قد جعلت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قد جعلت لهم 200 بعير ومئة بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير. فالذي يظهر أن يقال الأصل منع الاستعانة بالمشركين في الحرب، هذا الأصل. لكن إذا كان هناك مصلحة ومنفعة محققة مع الأمن من غدرهم ومكرهم فإن ذلك لا بأس به، لأنه مصلحة بلا مضرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. قوله رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ولم تعين، لكن لا يهمنا تعيين الغزوة، إنما المقصود معرفة الحكم. وقول فأنكر قتل النساء، أنكر يعني أنه نهى عنه لكن بشدة، لأن الإنكار أخص من النهي. قد ينهى عن الشيء بدون إنكار، ولكن إذا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة. وقول قتل النساء والصبيان، النساء مطلقا حتى البالغات، وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين، وإنما نهى عن ذلك لأن النساء والصبيان يكونون إيش؟ أرقى للسبي، فإذا قتلوا فوت على المسلمين خيرا كثيرا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا أنه يجب إنكار المنكر حتى وإن كان فاعله جاهلا بالحكم، وذلك لأن الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون، ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها. والثاني تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية، لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب، ولهذا يحرق رحل الغال، مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة. فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا، هذا لا نفعله. لماذا؟ لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله، يعني ليس محرما لاحترام حق الغير، ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائه. ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيا صارت ملك يمين، يطعها الإنسان بملك اليمين حلالا ولا شيء فيه. طيب، وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب نعم. لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصر الحاضر الآن، ففي النساء من تقود الطائرة وترمي المدفع والصاروخ وغير ذلك، فإنها تقتل، لأنه لا ليس بينها وبين الرجل فرق. نعم. يمكن الإجارة عن قصد عبدالله وغيرها، أن هذا من باب الإجارة. نعم. من باب جلد الكاسب لا يستعان به. نعم، هو مستعين به لكنه بأجرة، والاستعانة بالمشرك محرمة سواء بأجرة أو بغير أجرة إذا لم يكن في ذلك مصلحة وأمن. نعم. ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مثل المشركون بقتل المسلمين وأراد وأراد النبي أن يوجه لهم نهي عن ذلك؟ لا أعلم هذا. أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة السابق أنه كان إذا أمر أمير على جيش أو سرية نهوا عن التمثيل. نعم. إيش؟ قلت يا شيخ إذا قتل النساء على وجهها. نعم. نعم. ما الفرق بين التمثيل والقتل؟ وقلنا بالتمثيل إذا مثلوا بقتلان مثلنا بقتلاهم. نعم أحمد. بارك الله فيكم. إذا قتلوا نساءنا وذرارين فلنا أن نقتل النساء وذرارين، لكن يا شيخ هم الرجال هم الذين قتلوا النساء نساءنا، والنساء هم لا ذنب لهم، فكيف يؤخذوا بجرار بجرار؟ هذا لأجل المصلحة العامة. هم أعلم لا المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين، لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلا أمامهم. نعم. كيف المعتبر في قتل النساء والصبيان؟ كيف المعتبر؟ في آخر معركة مثلا. كيف؟ المعروف أنه الحروب مثلا موجودة الآن حتى في أثناء المعركة ما دامت لم تقاتل فلا تقتل. إذا قتل نساءنا والصبيان وكيف نقتل النساء؟ يعني هذا خسارة ثانية. أي لكن فيه مصلحة وهي عز المسلمين، لأن في عدم قتلهم ذل لنا، وعز المسلمين أهم من المال. قلنا أن الذرية تتبع الآباء كين قريبهم، نعم. إذا قتلنا الذرية وهم غير متبعون هل يقولون على الفطرة أم يقولون على الكفر؟ نقول الله أعلم. هم في الدنيا حكم آبائهم، لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم يمتحنون بتكاليف الله أعلم بها. نعم. الشيخ السبي سلف اليمين بدون ملك يا شيخ؟ كيف؟ سلف ملك. أي نعم بدون ملك. إذا صارت من نصيب أحد الغزاة فهي ملكه. كيف؟ أنا زوج أربعة نساء عندي. أين؟ صار جات من ثلاث سبايا. أين؟ لا بأس. مجوز زي ما شيء؟ ها؟ مجوز لو كان مجوز. أين؟ ولو كان مجوز في ملك اليمين المحرم النكاح، ما يجوز نكاح الكافرات إلا الكتابيات. يوسف. يعني ما يقال إنه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي العدل؟ عدل مع النساء؟ أبدا ما يفقه تعالى. هم قتلوا النساء نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتل نساءنا الله ما نقتل نساءكم، لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. نعم آدم. نعم أين من غير قصد؟ الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة. نعم. الله أكبر. يذكر الفضيلة وبعث المقام المحمود المعاد. الجيش فيه مسلمين وغير مسلمين، فهل نقول انه اذا اريد تعديل الوضع بما يوافق الشريعه الاسلاميه انه يخرج هؤلاء الجنود ونقول يقاتلون ولكن لا يستقلون من الوضع؟ الان القتال في غالب الدول الاسلاميه مو للاسلام، للوطنية. فهؤلاء الكفار يعتقدون أنهم مواطنون وأنهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم. ما هو على الدين؟ إذا أمكن طيب. إذا أمكن التعديل وتنقية الجيش من هؤلاء فهو طيب. كذلك أيضا إذا أمكن تعديل الجيش من أهل البدع المكفرة فهذا طيب، لأنهم لا يؤمنون. لكن أن ذلك اليوم، اليوم أن ذلك ما هو بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. نعم. مورداتنا المشركات يا شيخ. نعم. كنا في المعركة وضمدوا يعالجون يعالجنا المرضى والجرحى، حكمهم يا شيخ حكم المقاتلات؟ الظاهر أنه لا، أن هذا أهو من المقاتلات. أولا أن المرأة هنا لا تباشر القتال، لكن الرجل إذا باشر القتال ربما ينهزم أمام العدو، وحينئذ يتضرر الجيش، تنكسر قلوبهم. ولهذا حرم الله عز وجل الفرار من الزحف. نعم. هل إذا خرجت في أحباب الإمام نعم. الإمام ضعيف، وهذه الفئة إذا مالكت الأمر والحكم بغت، هل يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على هذه الفئة الباغية؟ تحتاج إلى نظرة. ما دامت هذه الفئة الباغية إذا استولت وظهرت على الإمام ستبغي أيضا، هذه ينظر فيها. نعم. إيش؟ إذا أمره هي في الصف ولا خارج الصف؟ ما نقتلها. الأصل البراءة. الأصل أنها لا تقتل حتى نتيقن أن لها مشاركة في القتال. نعم. يا لسعود. نعم. إيه نعم. لأن المسلمين لو كان الذين قتلوها لو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوها، اللهم إلا يكون بغير قصد، يعني أصابها سهم خطأ فربما، أما عمدا وهم يعلمون النهي لا يمكن. نعم. النهي على التبيت يشمل حتى الحيوان كما في الصيد. ورد حديث في النهي عن الصيد ليلا، فقيل إنه من أجل أن الصيد هادئ ساكن وآمن، وقيل إن ذلك خوفا على الصائد من أن يناله أذى من الصيود أو من السباع أو من الدواب، وإلا فالأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا أمن فلا بأس. والتي لا تخرج إلا في الليل. نعم. التي لا تخرج إلا ليلة. كيف؟ هناك شيوخ لا تخرج إلا ليلة. لا بأس. حتى التي تخرج في النهار لا بأس أن الإنسان يصيدها. لكن خوفا من أن يتضرر بمتابعتها نقول لا تلقي بيدك إلى التهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخه. الشيوخ كبار السن، يعني من زادوا على 40، ولكن المراد بذلك من بلغ وهو أهل للقتال، هذا المراد به هنا. وقوله استبقوا شرخهم، الشرخ هم الصغار الذين لم يبلغوا. ففي قول عليه الصلاة والسلام اقتلوا شيوخ المشركين، يعني في الغزو أو في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد، لأن المشرك إذا لم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبة لنا. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو، لقول اقتلوا شيوخ المشركين. وفي هذا من الفوائد وجوب استبقاء الصغار، لقوله استبقوا شرخه، وقد سبق أنه يجب استبقاء النساء أيضا، وأن النساء لا يقتلن إلا إذا قتل. وفي عصرنا الحاضر نجد أن نساء العدو يشاركن في القتال، فإذا كان كذلك فإنهن كالرجال تماما، يعني أنهن يقتل. وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. المبارزة مشتقة من البروز وهو الظهور، ومعناها أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال العدو أن يبارزه في القتال، يبرز له فيقاتله. وفائدة هذا التبارز أنه إذا قتل أحد المتبارزين صار في ذلك قوة للقوم الذين منهم القاتل، وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقتول. ويكون هذا من أسباب النصر، ونوعاً من أنواع الجهاد، يعني بدل ما يكون بالسيف، بدل ما يكون بالرصاص، يكون بمثل هذا، لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب نسير الشهر. لكن شرط المبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة، وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمه. أما أن يخرج رجل ليس عنده علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز ويجب أن يمنع. ففي هذا الحديث إذن دليل على وجوب المبارزة. فما هي المبارزة يا ولد؟ المقاتلة؟ لا، لأنك أنا رأيتك صادع عن الدرس تنظر إلى شيء آخر. مبارزة ومعناها أن يطلب أحد، نعم أحسنت، وفائدتها علمتموها. ولكن شرطها شيئان: الشيء الأول إيش؟ العلم بكيفية المبارزة، والشيء الثاني القوة، لأنه إن لم يكن عالما فإنه يخدع ويغلب، وإن كان عالما لكن ليس عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه. يقول: أخرجه أبو داود مطولا. نعم. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي، وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وقال: والله ما خرجت لأبارز رجلين